سنوات عملت عمرة لنفسها ودخلت حجر إسماعيل، اتلخبطت في العدد وبعدين لفت كتير، رجعت عملت عمرة لوالدها ولوالدتها ودخلت برضو حجر إسماعيل وهي رايحة تحج السنة دي. بتقول هل علي كفارة اللي أنا عملته من غير ما أعرف؟ هو عامة الدخول من حجر إسماعيل يبطل الطواف. نعم. لأنه اشترط وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. القرآن يقول كده وليطوفوا بالبيت. فحجر إسماعيل جزء من البيت. نعم. لابد لمن أراد أن يطوف أن يكون خارج الحجر. نعم. وأن يكون خارج الشاذروان اللي هو الجزء اللي معمولة فيه السلاسل بتاعة الكسوة، الجزء اللي هو مايل تحت ده، لابد أكون خارج هذه الأماكن بحيث أن أنا أطوف بالبيت. نعم. فالذي يدخل من داخل حجر إسماعيل هو لم يطوف بالبيت. نعم. وإنما شقه من النصف كده، فهذا الطواف بطل. فهي الحمد لله خليها عمرتها هي سليمة، لأنها طافت يعني من خارج البيت. وأسأل الله تعالى ما يعني أن ربنا يتقبلها. نعم.